البرنامج كل واحد يستلم البرنامج بتاعه من المكتب، والقيام هنا الساعة 11 بعد القداس هنا، واللي بيسألني هتكون هنا في القداس، هكون في انتظاركم هناك، وهيكون في كانتين موجود في العلية. مع بعض الأسئلة، واحد بيسأل بيقول هل ربنا كان عارف ان آدم هيخطي؟ طبعا عارف. هو في حاجة ربنا ما يعرفهاش في الماضي او الحاضر او المستقبل؟ لا، اكثر من كده، ان كل الامور قدام ربنا لحظة حاضرة. كل الامور، ومخنا ده وعقلنا مش هنقدر نستوعب كلمة لحظة حاضرة، ولا نستوعب الامور الازلية او الابدية عن السرمدية، لان مخنا محدود جدا. فطبعا ربنا كان عارف كل حاجة. واحد بيسأل بيقول لماذا الجسد والدم؟ لماذا اختار الرب هذه الطريقة لكي نثبت فيه؟ ألا يكفي الروح القدس فقط للثبات كما يقول الكتاب؟ لهذا نعرف أننا نثبت فيه من الروح الذي أعطانا. صاحب السؤال بيقول يعني إيه الداعي إن ربنا كان يقول ناخد جسد الرب ودمه عشان نثبت فيه؟ ما كانش ممكن يكتفي بالروح القدس اللي هو يثبتنا فيه؟ ده فلان ده يعني عنده فهم أكثر من ربنا، حاشا، وبيعدل عليه ويقول له ما كان ممكن تكتفي بالروح القدس. يا راجل حرام عليك، ومش اي كلام نقوله، مش اي اسئلة نسألها. الله اختار والله امر والله سمح، ده موضوع لا يقبل مناقشة. لان مين انت عشان تبقى مشير لربنا؟ ياخد شرطك وتعدل عليه، تعدل عليه. يعني مرة اليهود في جهالة شافوا تلاميذ المسيح بيأكلوا قبل ما يغسلوا ايديهم، فقالوا له تلاميذك بيأكلوا قبل ما يغسلوا ايديهم. قال لهم يا كذابين، ما قالش هو كده، ده انا اللي بقول يعني، يا كذابين يا مرائين، بقى غسيل ايديك ده هينظف قلبك النجس؟ غسيل ايديك هينظف قلبك النجس؟ بيدينوا المسيح نفسه ويدينوا تلاميذه انهم اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم. قال لهم الغسيل لا يودي ولا يجيب، لا يودي ولا يجيب، المهم قلبك من جوه، لان من الكنز الشرير تخرج الشرور، ومن الكنز الصالح تخرج ايه؟ فنظف اولا داخل الكأس والصحف. وده بيقول لي ما كانش ممكن ربنا يكتفي بالروح القدس. لا، ما كانش ممكن، وبلاش احنا نقترح على ربنا ونتطاول عليه. وبيقول سؤال تاني، الرب حرم اكل الدم في العهد القديم، ازاي يعطينا دمه عشان نشربه؟ ايوه، الرب حرم الدم في العهد القديم، الاكل يعني، لان الدم هو ايه؟ هو نفس الانسان، هو الحياة. ولما ادانا دمه عشان نشربه يعني ادانا حياته، ادانا حياته، اخذ جسد عشان يقبل الموت، وبموته يموت الموت ويدينا حياة، ويدينا حياة. عشان كده من يشرب دمي ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي، يحيا بي. واحدة بتقول ايه رأيك في جوزي لما حد يعزم عليه بسجارة ياخدها، يعزم عليه بكذا ياخده، بلاش اقول يعني، عشان ما يزعلش اللي بيديها له ويزعل ربنا. ما هو ربنا الحيطة الواطية، ربنا الحيطة الواطية. نكذب عشان نجامل الناس، نراعي عشان نجامل الناس، والرب معانا بس لان عيوننا مش شايفاه، مش عاملين حساب، مش عاملين حساب، وعاملين حساب الانسان شويه التراب اللي عينينا شايفاه. في جهل اكثر من كده يا حبيبي. الرب معانا على الدوام، الرب معانا على الدوام. بتاخد السيجاره وبتاخد الهباب اللي مكتوب هنا مجامله للناس شويه التراب اللي حواليك، ومش قادر تجامل الهك اللي هتقف قدامه بعد شويه، هتودي وشك منه فين؟ العائل يتوب الان. الارمله اللي كاتبه اعترافها، اقول لك ربنا قبل اعترافك وقبل توبتك، واقول لك انا مغفوره لك خطاياك. ربنا يكون معك. ونشوف أسئلة من نوع تاني. واحد بيسأل بيقول يا ابونا ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. هل المسيح هو اللي اذن للشيطان ان يجربه في البرية لمدة 40 يوم؟ وهل هو اللي سمح للشيطان ان يجرب ابانا ادم وحواء؟ وهل المسيح هو اللي سمح للشياطين تدخل في الخنازير؟ لاننا نؤمن ان المسيح له كل المجد، هو الله، وكل الامور بتتم بسماح من الله. فيش امر يتم الا بسماح من ربنا. فالمسيح له كل المجد، هو الله اللي ظاهر في الجسد. صحيح وضع نفسه تحت الزمان وفي محدودية جسد إنسان، وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها عشان يقبل الموت، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته، فهو اللي سمح للشيطان إنه يجربه، هو اللي سمح للشيطان إنه يجربه. وهو اللي في فرق بين السماح والاراده. سماح يعني جوه دايره الضابط الكل، ان ما فيش شيء يتم الا باذنه وبسماح منه. اما الاراده، هل الله اراد بالشيء الفلاني؟ لا، ربنا ما يتدخلش في اراده الانسان ايا كان، يسيب الانسان يمشي زي ما هو عايز، يمشي زي ما هو عايز. فآدم أكل بإرادته هو، وحواء أكلت بإرادتها هي. ربنا ملوش دخل في الموضوع ده. سامح لأنه ضابط الكل، لكن مش إرادة ربنا إنه آدم يأكل وحواء من الشجر. واحد بيسأل بيقول إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين في المسيح يسوع، يعني إيه؟ أرجو التوضيح. لما آدم أخطأ اتحكم عليه بالموت وفي صلبه كل نسله اتحكم عليه بالموت. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني ده الحكم أو دي الدينونة. أما يجي يقول إذن لا شيء من الدينونة الآن، دي آية مكتوبة وفي كل وقت بنقراها بنقول الآن، يعني إيه؟ ما يجي واحد يؤمن ويعتمد، يعني يتعمد، فلان ده مولود تحت الحكم، كل مولود بطن مولود تحت الدينونة أو تحت حكم الموت، كل مولود بطن، فيجي يؤمن برب المجد يسوع ويتفن في المعمودية، يتقابل مع رب المجد يسوع، ياخد موت ويديله حياة ويرفع عنه حكم الموت، يرفع عنه حكم الموت. فلان اتعمد النهاردة اذا لا شيء من الدينونة الان، فلان هيتعمد بكرة برضو يقول له الان، اتعمد السنة اللي فاتت الان، اذا لا شيء من الحكم او الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع، امنوا واعتمدوا في المسيح يسوع، يعني لبسوا المسيح، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، فلبسوا المسيح يبقى ترفع عنهم حكم الدينونة. لكن في شيء مهم لازم أكمل الآية وأقول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. بعد ما أمنوا واعتمدوا وبقوا أعضاء في الجسد المقدس لازم يعيشوا روحانيين. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، مش واحد امن واعتمد يبرطع في الدنيا ويعمل مبادئ، لا لا، لسكة قداسة لابد يكملها في عمره، مكملين القداسة في خوف الله. فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. واحد بيسأل بيقول لما كانت خطة الآب في الأزل هي فداء الإنسان من خطية آدم، فلماذا أخذ كل هذا الزمن الطويل وما هو مصير الذين ماتوا قبل الفداء؟ ليه أخذ زمن طويل؟ بعد ذلك ما كانش قادر يعمل حاجة، ربنا ما كانش قادر يعني، أخذ زمن طويل. نفس المعنى إن ناس بتعدل على ربنا أو بتقترح أمور على ربنا، بيقول ليه أخذ الزمن الطويل ده في الفداء؟ يا ابني ده تدبير عالي ورسم أزلي رباني، مخ الإنسان شوية التراب ده يروح فين في التدبير الأزلي؟ تدبير الأزلي. فأنت بتقترع على ربنا ليه أخذت ليه اتأخرت يا رب؟ ليه خدت الزمن الطويل؟ ده كلام مش مظبوط يا ابني. وبعدين بيقول ما هو مصير الذين ماتوا قبل الفداء؟ ما هو مصير الذين ماتوا قبل الفداء؟ أقول لك إن بر المسيح والفداء بدم المسيح، أي إنسان دور عليه لقاه من أول آدم، من أول آدم على ممر الأجيال، كل اللي طلب الخلاص ناله على رجاء، وكل اللي دور على المسيح اتقابل معاه على مدى الأجيال، مع ان المسيح لسه ما كانش دخل العالم. نعم، لان المسيح هو الله له كل المجد، وتدبير الفداء والتجسد ده منذ الأزل، فمن اول ادم الله اعلن تدبير التجسد وكفارة الدم لادم مع خمصة الجلد اللي لبس، واعلن الصليب اللي قال عن الصليب اضع عداوة، بكلم الحي اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك الشياطين وبين نسلها، نسل المرأة اللي هو مين؟ رب المجد يسوع، هو يسحق رأسك، ده المسيح على الصليب سحق رأس الحية، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، يعني كعب رجله، إشارة إلى موت الجسد اللي داقه رب المجد على الصليب. فمن أول آدم الرب أعلن خطة الفداء للإنسان اللي عايز يعرف، والإنسان اللي عايز يخلص، والإنسان اللي عايز ينجو. إنسان اللي عايز ينجو ممكن يبص للأمور بفكر موضوعي وشهوة من القلب، يا رب أنا عايز أوصل، يا رب أنا عايز أجيلك، يا رب مش عايز أروح جهنم. عشان كده ربنا ممكن يكشف عن عيون إيمانه وأحاسيسه الإيمانية والمقوم طريقه أريه خلاص الله. فأي إنسان طلب الخلاص لقاه، وطلب المخلص اتقابل معاه. أما نيجي ناخد القديسين، كل الأنبياء القديسين عرفوا المسيح له كل المجد، عرفوا المسيح. ما نيجي لمعلمنا أشعياء نلاقيه ماشي ورا المسيح وهو شايل الصليب، مع ان كان لسه المسيح ما دخلش العالم قبلها 800 سنة تقريبا، ويمشي ورا الصليب ويقول تناعجا صامتا امام جزيها لم يفتح فاه، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح ايه. مين يا ابونا اشعيا؟ قال ده المسيح فينه الحقيقي في ملء الزمن، وانت شايفه الان انا شايفه، وشايفه احصي مع اثم مسكوب بالاثنين، وشايفه يدفن مع غني عند موته قبر اسمه ايه ده الغني ده اسمه ايه؟ يوسف الرامي. شايف كل ده؟ طب ابونا داود، ابونا داود واقف تحت الصليب وسامع رب المجد يسوع قبل 1000 سنة يقول اله اله لماذا تركت. ايه يا ابونا داود؟ ادم كل الانبياء القديسين. تيجي لموسى، موسى كان في قصر فرعون وكان هيبقى فرعون مصر يعني ملك اعظم دولة في ذلك الوقت، لكن يقول موسى لما كبر ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا ان يذل مع شعب الله عن ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. فين المسيح ابونا موسى؟ انا شايفه، ده حبيبي، ده مخلصي. معقولة؟ قال موسى بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لانه رأى من لا يرى. شاف المسيح، ابونا يعقوب شاف المسيح، ابونا ابراهيم شاف كل الانبياء القديسين. اما كل الذين سبقوا عصر التجسد وامنوا بالمسيح رقدوا على الايمان. بيقول في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، لسه ما جاش جواهم، لكن من بعيد نظروها، من بعيد بعد سنين طويلة من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء. واحد بيقول انا راجل في الستينات من عمري وفقير، وبعد موتي هيدفنوني في مقابر الصدقة، وفي ناس بيقولوا الترابية بيبيعوا جثث الموتى الفقراء لطلاب كلية الطب. انا حزين من الموضوع ده، ان الفقير هيدفع الثمن في الدنيا وبعد موته هتتشرح جثته بوسط الطلبة. طب وانت شاري الهم بعد ما تموت ليه؟ ما انت هتموت، وبعدين انت فاكر جسدك ايه؟ شوية تراب، والتراب يعود الى ايه؟ الى التراب. خدوا التراب، خدوا الطلبة ياخدوه، كلوا ديف خمسة وشوية تراب راحوا للتراب. انت شايل هم ليه؟ لا لا لا، ما تشيلش هم. وبعدين ممكن تكون انت مهان عند الناس، لكن مكرم عند سيدك رب الناس. اوعى تزعل لان انت تمنك غالي، بس مش تمن التراب ده. التراب ده هيتزرع دلوقتي، فسدان يزرع في فساد، وفي اليوم العظيم الجسد اللي انت خايف عليه ده هيقوم جسد ممجد على شبه جسد مجد المسيح اللي قام بيه من الموت. جسد ممجد، ما تخافش وما تزعلش، انت كريم عنده وغالي عنده وحتة منه ولحم من لحمه وعظم من عظامه، ولا يهمك، ما تخافش على جسدك. واحد بيقول انا يا ابونا بروح كل شهر اقبض المعاش بتاعي، رحت امبارح عشان اخد معاش شهر 12، طبعا معاش لا يتوقف، فامبارح قالوا لي اسمك مش مكتوب عندنا، والموظف هناك قال لي انا مالي، روح التأمين اسأل، مش عارف اعمل ايه. اكتب لنا يا ابن المكان، اكتب لنا المكان اللي فيه، وممكن تقابل اختنا المباركة دي بعد الاجتماع. ونا في حاجات كتير بالصورة دي، يعني يروح واحد يقضي، انا بتكلم عن حاجة انا مستهد نفسي، يروح واحد يقضي مشوار عند مكتب يقول له المكتب التاني، يروح التاني يقول له لا ده في الحتة الفنية، يروح الحتة الفنية لا ده مش هنا، لا لا ايه ده، لا ايه ده. احنا مرينا على بلاد، على بلاد وانت واقف ممكن يقضوا لك كل حاجة، مش وانت واقف، لا اتفضل اقعد. انا مش عايز اكتر في الكلام. واحد كاتب لي على احداث بلد اسمها الطيبة، انا ما عنديش فكرة عنها، وكاتب على الظلم اللي واقع على المسيحيين، و كاتب كلام يعني انا ما عنديش فكرة عنه، ما اقدرش اقراه. واحدة بتقول انا سيدة عندي بنتين، السنة اللي فاتت حضرت الاجتماع لاول مرة وسمعت عن معجزة ان في سيدة كان عندها بنتين واتمنت في الاجتماع ان يعطيها ولد، وربنا اداها ولد. لما سمعت انا الكلام ده انا في الاجتماع ده قبل ما تعدي السماء الله اعطاني ولد. من عد الثواني امتى هتيجي تاني، من عد الثواني امتى هتيجي، كلنا في انتظار بتفوي اغاني، كلنا في انتظار بتفوي اغاني، من عد الثواني امتى تيجي تاني، بنعد الثواني امتى تيجي تاني، كلنا في انتظار بهتف واغاني، كلنا في انتظار بهتف واغاني، في انتظار العيد ويتم المواعيد، انتظار العيد الوحيد والدم للمواعيد ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد من عدة سوا من بعد كده عليك والمشهد خلاها من عدة سوا كلنا في عروس المسيح لنا المصابيح عروس المسيح لنا المصابيح وشوانا في لبنا من باب الليل وشوانا في لبنا من باب الليل من عدة الثواني من شعب كيساني من عدة كلنا في انتظار كلنا في انتظار يرتفع ويأتى وتزف الأواني في فرحة رباني وتزف الأواني في فرحة رباني فرح انتظار يعرفنا الروحاني فرح انتظار يعرفنا الروحاني بدعة الثواني بتاعت الجيشة كلنا في انتظار بعتم وآذان في حديقة وتاخد لا ونبتدي عندنا حديقة وتاخد لا ونبتدي عندنا ادوينا بديه معمولة وكتبنا ادوينا بديه معمولة وكتبنا بنعد الثواب حبيبي حلو دقته حلو حلو حلاوة وكل اهو كده اضحكوا اضحكي يا ستي اضحكي خلي الدنيا تضحك بنعد السوا امتعتي جيتا بنعد السوا كلنا في انتظار تغتف وقاها كلنا في انتظار تغتف وقاها بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين امين. مرة معلمنا بطرس بيكلم رب المجد يسوع بيقول له ايه؟ ها قد تركنا كل شيء وتابعناك. يعني الراجل يعني ده تفضل على ربنا يعني تركنا كل شيء وايه؟ فرب المجد يسوع قال له الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ ماء الضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. يعني يا بطرس لو هتديني جنيه هردهولك ايه 100 ومعاه ايه الحياة الأبدية. ده معلمنا بطرس بيقول له ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. وبعدين ربنا بيتكلم مرة بيقول اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مفطرا. الكلام ده كان بيقوله اليهود وبيقوله لكل انسان، اللي هي العطايا الزمنية. اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، يعني وسيلة لإكرام ربنا انك ايه تعطي، انك تعطي. اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطرا. تفيض معاصرك مسطرا. حصل مرة وسادتنا الأباء الرسل بيكرزوا، فكانت فكرة جميلة جدا ان هم بيكرزوا كانوا مثقلين بأهاليهم في البلاد اللي تركوها، وخصوصا الناس الفقراء اللي مسمينهم قديسي أورشليم، فكانوا بيجمعوا لهم عطايا. فلفوا على بلاد، ومكان مثلا اسمه مكدونية جمعوا منهم عطايا للفقراء بتوع أورشليم. فبيقول نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. خلي بالك، ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم فقرهم العميق لغنى سخائهم لأنهم أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. نركز على الحتة دي عشان هنبني عليها تأمل. بيقول أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وإيه وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. ادوا عطايا، واربط الكلام ده بالكلام اللي فات، لأجلي ولأجل الإنجيل. ده المسيح له كل المجد، لأجلي ولأجل الإنجيل. وهنا أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. وبعدين يقول كلمة مهمة جدا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. أعطوا أنفسهم أولا للرب. لو كلمنا عن العطايا الزمنية، لا تقبل عطية قبل ما الإنسان يقدم إيه نفسه. عشان كده بيقول يا ابني أعطني إيه، أعطني قلبك، قلبك إناء فاضي أملاه بالبركات. أعطني قلبك. أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. في ناس بتدي عطايا، لكن مهم ان العطية اللي هتديها دي يكون مبنية على اساس انك سلمت حياتك لربنا، قلبك مفتوح للنعمة، ملك للرب يسوع، الرب سايد عليك، الروح مالك على حياتك، بقيت انسان روحاني، يبقى عطيتك مخمولة، يبقى عطيتك مخمولة. والشرط ان العطية لاجل مين؟ لاجل المسيح، لاجلي ولأجل ايه الانجيل. وقبل ما ادخل في التأمل، طوبى للانسان اللي تكون عطيته وراها هدف تمجيد اسم الله، وراها هدف خلاص النفوس، وراها هدف انتشار الكلمة، وراها هدف ان احنا نرفع اسم المسيح ونعليه، والرب يجيب المعينين للحياة الابدية. عطية لاجل ولاجل الانجيل، ولاجل الانجيل، الانسان المثقل بانتشار الانجيل وكلمة الله تلاقي القرش رخيص عليه، رخيص، بل بالعكس يعطي واكثر، ومن تلقاء نفسه محدش يضغط عليه، محدش يضغط ليه؟ لان الرب دخل القلب وملك على القلب من جوه، فطلعت كل محبة غريبة، واول محبة غريبة تطلع من القلب هي ايه؟ هي محبة المال. لكن اجي لنقطة مهمة، انت اديت لربنا عطية، تفتكر ربنا يبقى مديون؟ لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي اظهرتموها تجاه القديسين العطايا اللي اديتوها، وايضا تظهروها. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. عايز يرجع ويقول قبل انت مدتني قرش انا كنت اديت لك عطايا لا يعبر عنها، عطايا لا يعبر عنها. قبل ما الانسان بيدي جنيه بيدي قرش، ربنا ممكن يرد يقول اتأمل في اللي انا اديته لك، ما اديتكش قرش ولا امور زمنية، لكن اديتك عطايا فاخرة، عطايا فاخرة. فعشان كده مرة بيقول اعطوا تعطوا، اعطوا ايه؟ اعطوا تعطوا كيدا جيدا ملبنا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. فاحنا لما نيجي ندي ربنا حاجة، تفتكر اللي بنيدي دي بنيدي ده من عندنا؟ لا، ده لك الكل ومن يدك واعطيناك. ابونا داود بعد ما جهز كل شيء يلزم للهيكل قال له لك الكل ومن يدك واعطيناك. احنا ما جبناش حاجة من عندنا، جبناش حاجة من عندنا، لك الكل. اعطوا تعطوا، ومكتوب الصعد الى العلاء، ده المسيح له كل المجد. بعد ما تمم عمل الفداء صعد الى العلاء، سبى سبيا واعطى الناس ايه؟ عطايا. انت ممكن تدي عطية زمنية، لكن تعالى اتأمل في اللي ادهولك ربنا. وده موضوع كلامنا بعنوان اعطوا تعطوا. انت هتدي عطية زمنية، وده اعلان انك اديت نفسك لربنا. هتدي قرش، وده اعلان انك فتحت قلبك لربنا. هتتبرع بشيء لاجل المسيح ولاجل الانجيل، ده اعلان انك صرت مملوك للرب، صرت ابنه، صرت بنته، صرت خدامه، صرت شريك معاه في عمل الفداء، في عمل تخلص نفسك. ممكن القرش اللي هتدفعه ده يخلص نفسه. المهم اعطوا تعطوا. احنا بندي، خلينا على جنب، بندي حاجات هايفه، حاجات ملهاش ايه، لكن تعالى شوف ربنا ادالك ايه، ادالك ايه. نمرة واحد، اعطوا تعطوا. الناس اللي بتتعامل مع ربنا، الناس اللي شركة مع ربنا، اللي بيتاجروا مع ربنا، ادانا ايه؟ نمرة واحد اعطى. انا حول شوية حاجات من عطايا لا تعد، الرب ادهلنا ولا يعبر عنها. نمرة واحد اعطانا حياة ابدية، الله اعطانا حياة ابدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. حياة أبدية ما يعرفهاش غير الإنسان اللي أخذ آمن واعتمد وقال لك أنا مت معاه في المعمودية واتخلقت إنسان جديد واداني حياة أبدية. اداني حياة ابدية. العالم ما يعرفش يعني ايه حياة ابدية. لو سألت انسان في العالم رايح فين بعد ما تموت يقول لك جهنم طبعا. هو في حد مش هيورد عليها؟ كله هيورد على جهنم. بس احنا مش هنورد على جهنم، لان ملكوت الله داخلنا من الان، واحنا خدنا العربون هنا بالايمان، وهناك ايه بالعيان. هنا بالايمان والنار العظيمة وعز الابدية، هنا بالايمان والنار العظيمة وعز الابدية، والنار العظيمة وعز الابدية، هنا بالايمان وهناك بالعيان، هنا بالايمان وهناك بالعيان. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ميعادنا عند خدينا. بس ما احنا لخبطنا خلاص. والنار العطية هنا نلناها بالإيمان، وهناك طبعا مش ده اللحن اللي انا قلته، انا قلت اي كلام اي كلام. لنار العطية هنا نلناها بالإيمان، وهناك بالعيان. هنا عايشين معاه وحواليه بالإيمان، لكن بعد شوية حنكون وياه ويجمعنا في أبدية لا تنتهي، عيد وأبدية مع أبونا وسيدنا جاي ياخدنا، ونبتدي عيدنا عيد وأبدية مع أبونا وإيه وسيدنا، أعطانا حياة أبدية. اقعد اتأمل كده، حياة أبدية، عزة أبدية، عزة أبدية. جنبه في الناحية الثانية جهنم النار الأبدية. خلصنا وفدانا، مبارك اسمه، خلصنا وفدانا وادانا حياة أبدية. ايش يساوي القرش اللي دفعته جنب العطية دي؟ بقى العطية دي بس لو دفعت عمرك مش هيساوي العطية دي، وهو اللي ادالك عمر أبدي، عمر أبدي. احنا بنشكرك كتير، بنشكرك كتير لان اللي بتدهولنا لا يعبر عنه. احنا مديونين ليه، ادينا شهادة قوية، انطلاقة مجيدة مجيدة، نشهدنا نمجدة نرفعك نعليك كرامة ومجد ليك. نمرة واحد اعطانا ايه؟ حياة ابدية، حياة ابدية. نمرة اثنين، انا هتكلم بسرعة عشان اقدر اخد شوية حاجات من اللي ادهلنا الكتيرة قوي قوي. فلان بيقول انا اتبرعت بكذا، اتبرعت يا ابني، اتبرعت بايه يا حبيبي؟ اولا كذاب اللي يقول انا اتبرعت، كذاب. ليه؟ لان اللي معاك ده مش بتاعك، اللي معاك حتى يسميه الكتاب مال الظلم. مش في ناس خسروا في الزلزال الاقتصادي ده؟ خسروا، لكن في ناس في الجانب الثاني محوشين. فين؟ في السماء، محوشين في السماء. يتبرع بمبلغ، خد يا سيدي حطه لي فين؟ في بنك السماء، في بنك السماء. وبنك السماء هيحصل فيه زلزال اقتصادي، ها البورصه هتنزل. يا عم بورصتي يا حبيبي؟ وبعدين لو خليته في ايدك مش هيوصل، لو خليته في خزنه او بنك مش هيوصل، لو خليته تحت البلاطه مش هيوصل، لكن هيوصل من خلال مين؟ من خلال مشاركتك للانجيل، مشاركتك لخدمه الكنيسه، مشاركتك للفقير، مشاركتك للارمله واليتيم. تحطها في ايد ربنا عن طريق الناس دي، عن طريق الناس دي. اعطانا حياه ابديه، احنا بنشكرك بنشكرك بنشكرك. شرفتنا واديتنا قرش نتبرع بيه، اديتنا قلت خد يا ابني، خد الالف جنيه دي روح وصلها. ام ممكن واحد يجي يقول انا جاي اتبرع بالف جنيه، كذاب. واحد تاني في الدرة كده يقول انا علي دين والرب مكلفني أوصل الأمانة بيها في الدرع. الرب كلفني أوصل الأمانة دي، وممكن يكلفك بكل اللي معاك للي معاك مش بتاعك. أعطانا حياة أبدية، نمرة اثنين أعطانا خلاص مجاني. خلاص تعالى اسأل واحد كده غريب، قول له يعني ايه خلاص؟ يقول لك معرفش معرفش، لكن خلصنا من العبودية، خلصنا من موت الخطية، خلصنا من سلطان إبليس، خلصنا من الجسد، خلصنا من خلاص مجاني. ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. إدانا خلاص مجاني، خلاص مجاني، خلصنا من الشرور والخطايا، وإدانا حرية، حرية ما يعرفهاش العالم. أهل العالم تلاقي واحد مستعبد لسجارة، عاد مستعبد للكذب، تلاقي واحد كذاب كد عايش مش قادر يبطل. معقولة واحد يستعبد الكذب؟ ما هو مريض، مريض مش ما مش بيخف، عيان عيان. لكن الله حرمنا، خلصنا من كل الشرور، وادانا حرية، وادانا حرية كرامة ومجد ليك. غيرت طبيعتنا، رفعت نسبتنا، وأعطتنا أكثر مما نسأل أو نفتكر. يسوع خلصني من الشرور، ونقلني من ظلمة نور، أكل وأرنم وأنا مسرور. يسوع سامعني خد قلبي، يسوع سامعني وخد قلبي، يسوع سامعني خد قلبي. أنا للعالم ما رجع ثاني، طارت دماء للدنيا الفانية، حبيبي لا ينساني، يسوع سبقني وخد قلبي، يسوع سبقني وخد قلبي، يسوع سبقني وخد. يا سلام، خايف يحسن الوقت ياخدنا كده وما اتكلمش في شوية حاجات مهمة مهمة ادها لنا ربنا، واحنا في زحمة الحياة بننسى ربنا ادانا ايه، بننسى ادانا ايه، نتلهي في الدنيا في قبول العالم المنظورة وننسى ربنا ادانا ايه. تأمل في العطايا دي اللي خليك تعيش شاكر على الدوام، تصحى بلسان شكر وتنام على لسان شكر، وطول النهار بتشكر وتقول له أشكرك أشكرك. نمرة ثلاثة، أعطانا الروح القدس. عليلي الميكروفون سنة. أعطانا خمس، أعطانا الروح القدس، الباراكليت، الباراكليت روح الله، اللي البعض بيقول ده نبي جه بعد المسيح. الباراكليت ده روح الله ساكن فينا، ساكن فينا، هو في انسان بيسكن في انسان، ساكن فينا. ذاك يمجدني، ذاك يمجدني. في اول يوم من ايام الكنيسة الاولى لما الاباء الرسل نزلوا يكرسوا، لما امتنعوا بالروح القدس، فالناس سمعوا الكلمة وآمنوا، لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، فقال لهم بطرس إيه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، فتقبلوا عطية الروح القدس. الله ادانا روحه، ادانا روحه، روح القوة، روح السلطة، روح القداسة، روح العزة، روح الطهارة، روح المجد، روح الشهادة، روح الله. وبيقول يعطي الروح القدس للذين يسألونه. كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. كل اللي عايز روح الله الرب يعطيه. وبعدين يجي بعد العطية بتاعت المسحة المقدسة بعد الولادة الجديدة في المعمودية، يجي بعد كده يقول امتلئوا بالروح، ونعيش ملء روح الله، ونعيش ملء روح الله، مرفوعين على جناحي الروح، ممتلئين بماجد الروح، ونبقى ناس روحانيين مش جسدانيين. انسان روحاني يختلف عن اهل العالم، الجسدان تلاقي لسانه قد كده شتام، ما عندوش غير الشتيمة، حتى لما تناقش موضوع وتتكلم يرد عليك بالشتيمة، ده انسان العالم. يا ابني كلمني لي بأدب يا حبيبي، شتيم حتى وانت ماشي في السكة كده، يا ما بنشمع شتايم، شتايم ليه يا ابني يا حبيبي ليه ليه؟ ده انسان العالم. اما انسان الله لا تخرج كلمة رضية من افواهك، ده الانسان الروحاني. يشتم ليه ويكذب ليه ويعمل خطية ليه؟ ليه؟ انسان مؤدب بالروح، انسان روحاني، انسان تقي، انسان مقدس، انسان مقدس، اعطانا روح القداسة، روح العفة والطهارة، ما يميلش للدنس او النجاسة اطلاقا. ده الانسان اعطانا الروح. يا سلام، شوف لما تتأمل ان ربنا ربنا ربنا ادانك روحه، يا سلام. ده انا امشي مع كل خطوة ابوس التراب، ابوس. وتقول لي انا اتبرعت بألف جنيه، يا راجل حرام عليك، برعت ايه؟ برعت ايه؟ ليه انا بتكلم الكلام ده؟ لاسباب، لاسباب. في ناس مشغولة بالماديات، مشغولة بالماديات، ولما نسي وانشغل عن عطايا الرب ليه، ففكر انه حاجة، فكر انه بيدي، وفكر انه هيغير الكون، وفكر انه، وانت ولا حاجة ولا حاجة. مهم اعطانا ايه؟ الروح القدس. والروح القدس ده هو روح الشهادة، روح الشهادة، روح القوة اللي خليت انسان شاهد، انسان شاهد. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا، شهودا. وما فيش انسان مسيحي يقدر يشهد الا بملء روح الله، ما يقدرش يغلب خطية الا بملء روح الله، ما يقدرش يحب الا بملء روح الله، يحب العدو حتى العدو بملء روح الله. يبقى نمرة ثلاثة عطية ايه؟ الروح القدس. قلنا نمرة واحد ايه؟ حياة الابدية. نمرة اثنين خلاص، نمرة ثلاثة الروح القدس، نمرة اربعة ما نقدرش نتكلم عن الروح القدس ونسيب ايه؟ المواهب، مواهب الروح، مواهب الزينة، زينة الانسان المسيحي، زينة العروس. لما راح لعازر الدمشقي يخطب لمين؟ ها؟ لإسحاق. وبعدين شاف اسمها ايه دي؟ رفقة. او اتملوني غلط عشان انا بقيت انسى دلوقتي. فراح ملبسها ايه؟ اسودة وحلق وبتاع ادها حاجة. مين اللي عذر الدمشق ده؟ ده رمز للروح القدس. وايه الذهب اللي لبسوه ده ولا دي؟ مواهب الروح، مواهب الروح. الله اعطانا روحه ليجملنا بالمواهب العجيبة، ويخلي الانسان في الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم. ما يخليش الانسان عايش على مستوى البطن، اللقمة والهدمة لا، هم اللي يخلي الانسان يتنطط كده، يتنطط انسان فرحان. فرحان على ايه؟ ده ممكن يبقى تعبان حتى يعني حاله على قده، على قد اللقمة، بس هو مش عايش على مستوى اللقمة، لكن عايش على مستوى المل، المل اللي يخلي قلبه من جوه ايه يرقص. وانا قلت هنا مرة للي بيسقفوا دولة، قلت قبل ما تسقف بايديك سقف بايه؟ بقلبك، وانت مسؤول امام الله. ولو ادالك روح الله ترقص، قوم ارقص، قوم ارقص. ممكن نرقص؟ ممكن ترقص يا مرقص؟ ممكن. مواهب الروح، احنا اتكلمنا في 5 عظات عن مواهب الروح، 5 عظات. وما اجمل الانسان المزين بالمواهب، ده اللي بيبني الكنيسة. هكذا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية أطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. جدوا للمواهب، وأيضا أريكم طريقا أفضل. جدوا للمواهب ولا تمنعوا التكلم بألسنة، جدوا واطلبوا وتزينوا بمواهب الروح. ايش لسان، ايش ترجمة، ايش اعلان، ايش مزمور، ايش نبوة. دي الكنيسة، دي الكنيسة، مش كنيسة عطلانة ولا كنيسة بتاكل وتشرب، لا، دي مش كنيسة. كنيسة هي العروس المزينة، العروس المزينة. اما يقول الرائي شفت المدينة نازلة من السماء كعروس مزينة لرجلها. عروس مزينة، مزينة بايه؟ لابسة فستان؟ لا، مزينة بالمواهب، بالمواهب. كنيسة صاحبة سلطان، فلان ده عنده سلطان، سلطان يأمر فيكون. ده عمل روح الله، عمل روح الله. الله اعطانا سلطان، سلطان اولاد الله، سلطان اولاد الله. نتكلم باسمه ونعمل اعمال، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا، بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. اعظم، نعمل اعمال المسيح وكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، نتمثل بي تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، نمشي ورا رب المجد يسوع نتمثل به. انا مش هتكلم عن مواهب الروح لان اتكلمت عنها قبل كده، اتكلمت عنها، لكن ممكن اذكر بسرعة شوية كلام عن المواهب. بيقول انواع مواهب موجودة، انواع مواهب موجودة، لكن الروح واحد. لواحد يعطى انهار الروح للمنفعة لكل واحد، لواحد يعطى بالروح كلام حكم، كلام علم، ايمان، مواهب شفاء، عمل قوات، نبوة، تمييز ارواح، انواع السنة، ترجمة السنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. انما ما اجمل ان يكون المؤمن مزين بمواهب الروح، مزين بمواهب الروح. يبقى نمرة 4، مواهب الروح اعطانا ايه؟ اعطانا مواهب الروح. نمرة 1 ايه؟ نمرة 2 خلاص، نمرة 3 روح القدس، نمرة 4، نمرة 5 اعطانا الغلبة، اعطانا الغلبة. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة. غلبة على ايه؟ هنتخانق؟ هنحارب؟ لا لا لا يا ابني، احنا لا بتوع خناق ولا بتوع حرب، احنا نتشتم ما نردش، نبدلب ونتهان وندور الخط التاني. اما الغلبة في ايه؟ انا قلت المرة اللي فاتت ولا يمكن قلت في عزة القداس العزة اللي اتذاعت في التلفزيون الحد اللي فات، قلت هات اعظم واحد واقوى واحد وخليه يدور خده لو حد رطمه على الخد الايسر. اعظم واحد لا يمكن يقدر ده واحد يضربه ويرد له الضربة اثنين. لان ده انسان ضعيف. اما القوة جاية منين؟ قوة جاية من المحبة، لان المحبة قوية كالموت. تخلي فلان الروحاني لما يضرب على خده ده لانه بيحب اللي ضربه، وانسان قوي بالحب فتلاقيه دور الخد التاني قوي في نظر العالم ضعيف، لكن حينما انا ضعيف فحينئذ انا ايه؟ انا قوي في لغة الروح. الغلبة غلبة على الذات، والغلبة على الشيطان، والغلبة على الجسد، والغلبة على الخطية، دي غلبة روحانية ونصرة روحانية، مش بلغة العالم. مش يقول لك فلان غلب علان، لا، ولا البلد الفلانية غلبت وانتصر، لا ما نعرفش الكلام ده. لنعرف غلبة عالية عالية روحانية روحانية أعطانا أن نغلب العالم. هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا، نغلب العالم. العالم بكل قواته ما يقدرش يشد إنسان مؤمن قوي متسلح بالروح. العالم بكل قوات انسان قوي زي السمكة الصغيرة قد كده صاحية تلاقيها تشرب في التيار، والتيار ده هو العالم، هو العالم. هات سمكة كبيرة قوي ماتت، تلاقي الموج يرميها لغاية ما يرميها فين؟ على البر. فالعالم ميت، لكن اولاد ربنا نالوا حياة، عشان كده هم اقوياء اقوياء يغلبوا العالم والجسد والشيطان. نمرة 5 الغلبة. نمرة 6 السلام. تلاقي جارك اللي جنبك مضطرب، اتنين بيشتغلوا في مكان واحد وشغلتهم واحد ومرتبهم واحد وحياتهم تقريبا متشابهة، لكن تلاقي واحد مطمن وهادي. يقول لك تصور الرغيف بقى ب40 قرش، ندوك عمال يحكي ودوكها يقول نشكر الله، هو بيسدد. تلاقي لغة تختلف عن لغة وكلام يختلف، دوكها يقول احنا مش عارفين بكرة هيحصل ايه، ودوكها يقول بكرة في ايد ربنا هيجي ومعاه بركة. هي لغة تختلف عن لغة. ليه؟ لان ده عايش في سلام المسيح التركة اللي سبهان ومخلصه، اللي قال سلاما اعطيكم سلامي اترك لكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سلام، انسان مطمن وعايش في سلام. اصيب بمرض يا ما بمصاب بامراض، لكن واحد عيان يختلف عن واحد تاني. تلاقي واحد وهو عيان بنفس المرض تلاقي عمال يعمل كده. انا منساش مرة، بس ده طبعا موقف فريد، انسان في لحظاته الاخيرة وخدت في حضني وقد ايه استشعرت الرعب الكامل في قلبه، الرعب الكامل. خدت في حضني كده وبعد دقايق مات. اما انسان الله اللي مليان سلام بالروح القدس تلاقي مطمن، في يديك استودع روحي. وناس كتير لما سلموا الروح تلاقي وشهم مبتسم وحي. وناس كتير عايشين ايام الغربة في سلام، غلق انا في سلام، ودب انا في سلام، الدنيا هتضطرب انا في سلام، قالوا زلزال اقتصادي انا في سلام، يمكن ما معدش فلوس عشان كده انت في سلام، برضو في سلام، في سلام. طول الطريق أنا في سلام، شوف العالم كله ألام وأنا في سلام من يوم ما جيت لك وأنا فرحان. شوف العالم كله ألام، شوف العالم كله ألام وأنا في سلام، وأنا في سلام، وأنا في سلام، وأنا في سلام من يوم ما جيت لك، من يوم ما جيت لك، من يوم ما جيت لك، من يوم ما جيت لك وأنا فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. حاجة خلونا هنا، حاجة تاني مش هنلحق نقول حاجة لكن هقولهم تاخدهم واجب تتأملوا فيهم. هقول شوية حاجات يعني يمكن آخر حاجة هقولها، أعطانا مجده، مجده ده بيقول مجدي لا أعطيه لآخر، ده مجد اللاهوت، لكن هو بيصلي في حال الجسد رب المجد يسوع هو في العالم هنا، وبيصلي للآب المبارك يقوله أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. إيه المجد؟ أنا الابن الوحيد، وهم صاروا إيه؟ أبناء. مجد البنوية، مجد لما يسألوك تقول أنا مفيد جرس، لا سيبك من جرس، وما ليه أنا مفيد ابن الملك ملك الملوك، ده المجد، ده المجد، مجد البنوية. قال لما تصلوا قولوا ايه؟ يا ابويا يلي في السماء، أمانة الذي في السماوات، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. ابوي بقى هو ابويا، ممكن ابويا في الدنيا ما حبتش حاجة، لكن ابويا ملك الملوك مالك الكون كله، وبقيت ابنه وهو ابويا، وبقيت ابنه واخدني في حضنه ومدفدف عليا ومطمن قلبي كرامة ومجد ليه، اعطانا مجده. ايه هسيب كم حاجة وأقول في الآخر، أعطانا الملكوت. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، ده الميراث العجيب، ده الميراث. هنا لا فدان ولا بستان ولا راحة لإنسان، لكن هناك ملكوت ينتظرنا وزمان ملوش نهاية، لا نهاية لزمان، هنعيش معاه في المجد، في المجد هنعيش معاه في فرح أبدي، ودي العطية اللي ادهلنا تاني، المجد الفرح الحب الملكوت، هنعيش معاه في الملكوت إلى أبد الأبدين. جاي على السحاب في موكب مهاب، ملائكة وقديسين والمشهد خلاب، والمشهد خلاب، جاي ياخدنا ونبتدي عدنا. امين. في الملكوت الابدي ولالهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. جاي على السحاب في موكب مهاب، جاي على السحاب هذا في موقف مرهب ملايكة وقديسين والمشهد خلاب ملايكة وقديسين والمشهد خلاب من عد السوا نيم تعطي جيتا نيم من عد السوا نيم تعطي جيتا فارب وتقوى أنا لكل رف انتظار وتقوى أنا نيم من عد السوا نيم تعطي جيتا نيم من عد السوا نيم تعطي جيتا نيم كلنا في انتظار بعتف وإهانة نيم كلنا في انتظار بعتف وإهانة حاضر في الوسط حاضر في الوسط نرفع قلوبنا ليه واللي عنده قلبة يقولها ليه اللي عنده قلبة واللي عندها قلبة كلموا كلمين وأول قلبة ربي اقبل توفتي واغفر خطاياي اقبل توفتي واغفر خطاياي والمريض يقول له اشفيني اشفيني والمقيد يقول له حررني حررني فك قيودي فك قيودي فك قيودي المهموم شيل همي وريحني مستعد يستجيب الآن ويفرح خط يبدد الهموم يبدد الهموم ارفع قلبك وقلبك باركنا للآدي يا رب باركنا للآدي اسمع عجبا في وسطنا يا من أعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع قلت كل شيء هو لكم كل شيء هو لكم اعبر إلينا ببركة جديدة واعطي لإسمك مجدا امين من هم ريحني هزاني وفرحني من هم ريحني هزاني وفرحني لو قصت انا ايه سامحني لو قصت انا ايه سامحني واشتاق اقدم ومولود من فوق وفي قلبي شوق مولود من فوق وفي قلبي شوق اقدم شفيعي اقدم يسوع اقدم شفيعي اقدم يسوع نطلبه من قلبك ومن قلبك يستجيب يستجيب كل دعوة حسب حكمته اطلب بإيمان وثقة الله مستعد يسمع العجب في وسطينا الآن اعطي لإسمك مجدا يا ابن الله اعطي لإسمك مجدا في النفوس الراجعة إليك في النفوس الراجع اصنع عجبا مجد اسم فتاك القدوس يسوع ولتصنع ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع امين امين امين فرح كل قلب فرح كل قلب فرح كل قلب يا رب بالخلاص بالشفاء بالراحة بالسلام بالفرح امين امين وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتغلي وادي كان استاك بالحيلي وبترفات وتغلي يا أغلى كلنا انت لينا وحنالي يا أغلى كلنا انت لينا وحنالي احنا غربا ومناش غيرك احنا غربا في العالم ومناش غيرك انت نصيبنا ساعدنا نتمسك بيك وانا نرفيك تكون انت وحدك نصيبنا نكتفي بيك كرامة ومجد ليك اعبر الينا ببركات جديدة ثبت اقدامنا على الطريق حفظنا من كل شر عروسك المفدية الغريبة في البرية ذئاب طلع عليها ارفع عصاك يا رعيها احمل كل يدك على كل رأس حانية قدامك اذكر الكل بالمرض عروستك المتغربة في العالم احفظ صون مجد اسمك خلال هذه الايام يا رب اعطي لي اسمك مجدا لك لخاطر الدم وشفعات قديسين امنا العذراء مريم يا ابانا الذي في السماوات يأتي ملكوت تكن مشيئة كما في السماء كذلك اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن ايضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بالمسيح يسوع ربنا كان لك الملك والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميع سليل ببرتك سليل نفسي كتن معك يسار شاف موتن تطفن فرف رسماني نايت بنوت بيوت من شايف فن وزوب صوتين ايسوس بخرستوس يا فرس كفادين يقول افتي توتين افنتن شاري تاين وطاي انصفون مرنتي وارصفوس انتفارن خمطاي توفاي نين نوتيرن تابنن خينرين نبان جالي من ذكرى سورب شوي سفن نوتي روس ركتاستي نيب شوي سفن نوتي من شوي او خلوتي او من صوتي ريسوس بخريستوس نشكرك على كل حال لاجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك تعالينا عبدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مسافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا اما الصالحات والنافعات فارزقنا اياها لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والاقارب وكل قوات العدو وايضا فلنسأل الله ضابطا الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شاب اطلقوا عن ابائنا واخوتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع لكي المسيح الهنا ينعم لنا ولهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا. عادهم بالمراحم والرافات اشفهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض اطردهم والذين افتوا مطروحين في الامراض قمهم وعزهم والمعذبون من الارواح اعتقهم جميعا والذين في السجون او المطابق او النسي او السبي او المطبوض عليهم في عبودية مرة اعتقهم جميعهم وارحمهم لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء ومن ليس له معين اذا سبيل القلوب من الذين في العاصف كل الانفس المتقاربه المكبود عليها اتى رب رحمات يا راحه برود اعطنا ما تمونا اعطى خلاصا اعطى افران خطاياها واثامها ونحن ايضا امراض نفوسنا اشفها والتي لأجسادنا فيها لأنك أنت والطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد وأنت حاضر معنا الآن اغفر خطايانا اشفي أمراضنا ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.